تفيد الأنباء من كوريا الجنوبية أن محوسي الحرب العملاء يثيرون جو المجابهة مع الأمة المتجانسة منذ مطلع العام الجديد ويرفعون حميتهم لإثارة الضجة الحربية. في اليوم الأول من العام الجديد رفع وزير الدفاع الأمير عقيرته بالقول عن التهديد الاستفزازي من الشمال، فلا يجوز زعزعة الجيش قط في هذه الأحوال، بل عليه أن يراقب العدو فقط. في نفس اليوم تجول رئيس هيئة الأركان المشتركة العميلة في الأجواء فوق منطقة الجزر الخمس ألا وهي المياه الإقليمية الأكثر سخونة من بحر كوريا الغربي وشبه جزيرة تيئن وبحر كوريا الشرقي، وذلك على متن طائرة الإنذار والإشراف المبكر حتى قام بتفتيش أخبة الاستعداد الحربي لأدياله. من جهة أخرى، فور بداية العام الجديد أجرت القوات البرية العميلة تدريبات رماية بالقذائف الحية لإبادة أحد ما حسب الفيالق في المناطق الست. هذا وطاف رئيس أركان الحرب للقوات الجوية العميلة على متن المقاتلة يوم الثاني من هذا الشهر في الأجواء فوق بحر كوريا الشرقي للطيران القيادي حتى أمر بإقلاع المقاتلات التي كانت في حالة الانتظار ليدفعها إلى تدريبات لتنفيذ مهمة الاعتراض الاستراتيجي. كما مخرت بوارج القوات البحرية العميلة للمشاركة في التدريبات المتنقلة البحرية، ومنها تدريب رماية بالخراطيش الحية. أرشد رئيس أركان الحرب للبحرية العميلة هذه المناورات الحربية ورفع عقيرته قائلا عن وجوب مراقبة الجبهة الأمامية فقط دائما في العام الجديد أيضا. وساير أدياله حملة الجهة العليا الداعية إلى المجابهة بالمزائم السخيفة المتمثلة في التنكيل الحازم والدفاع عن الجزر الشمالية الغربية وحماية خط الحدود الشمالية والتنكيل المنعكس الشرطي أثناء استفزاز من الأعداء.